شوائد لنا. هذا ليس وقت السؤال، لماذا هذا يتصل بيس؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، قال مالك رحمه الله تعالى: الوجه الثاني كثرة الأسماء. الوجه الثاني كثرة الأسماء، أي الوجه الثاني مما يتعلق بفصل ما لا علاقة له بالضبط والعدالة، ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط. غالب وعلقنا على هذه أو هذا الفصل، وقلنا أن حاصله أنه يرجع إلى العدالة. كثرة الإرسال، الإرسال الحديث المرسل مرة معنا في المتون التي أخذناها في المصطلح في البيكونية ونخبة الفكر ومختصر علوم الحديث الحافظ الإمام الحافظ الحجر ومختصر علوم الحديث الحافظ الكثير. ذكرنا معنى الإرسال وتعريف المرسل خلافة للعلم تعريفه بما يكفي إن شاء الله، ولهذا نعد ها هنا مما ذكره المؤلف على وجه الاختصار. قال: والأرسال نوعان، هما الأرسال الظاهر الجلي والأرسال الخفي، فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، هذا واضح، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة، واضح. فها هنا في قوله فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، هذا تعميم للفظ أو لتعريف المرسل، لأنه لم يقيد كون بين التابع هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أطلقه ليشمل هذا اصطلاح الأولين في إطلاق الإرسال على المنقطع، وقد مر معنا هذا سابقا. فيقولون مثلا إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود مرسل، أرسل إبراهيم عن ابن مسعود أو عن عمر، فلفظ هذا أرسل يطلق الفعل ويراد به الانقطاع. فقوله يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين إشارة إلى الاصطلاح المعروف عند السابقين في إطلاق فعل أرسل على المنقطع. ذكرنا لكم حافظ الحجر رحمه الله قال أن السابقين قد يستعملون الإرسال مكان الانقطاع، لكن يستعملون لفظ الفعل وليس الاسم، يقولون أرسل فلان عن فلان، أرسل فلان عن فلان، أي أنه منقطع لم يدركه وليس بينهما معاصر. فهذا هو الإرسال الظاهر. فحقيقته في المصطلح كما ذكرنا هو رواية التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره، فإن كانت بين الرواة لا بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون من قبيل المنقطع أو الأرسال الخفي كما سيأتي، واضح. لكن هو أطلق حتى يشمل إطلاق بعض المتقدمين أو ممن يعني جاء هذا في اصطلاحه. نعم. فأولهم ما يعرف بعدم المعاصرة، إذا كان فلان لم يعاصر فلان بينهما زمن فيقال المرسل، ما قال إبراهيم يزيد النخعي أرسل عن ابن مسعود واضح، إبراهيم يزيد النخعي أرسل عن ابن مسعود هذا واضح، إن ابن مسعود وفاته سنة 32 هجرية، إبراهيم يزيد النخعي ولادته بعد 70 أو بعد 90، بينهما كم؟ ولد بعد وفاته بأزيد من 30 سنة أو بأزيد من 50 سنة أو 60، أزيد من 50 سنة، يعني ولادته بعد 80 إبراهيم يزيد النخعي، فهذا واضح أنه أرسل عنه، أنه ماذا؟ أرسل عنه، ومثل ذلك غيره. والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة، يقال فلان أرسل عن فلان أرسالا خفيا إذا كان قد ماذا عاصره لكن لم يلقه، عاصره ولكن لم يلقه، لم يلقه. نعم. ولربما يكون قد رآه فقط وما سمع منه، رآه ولم يسمع منه. طيب. قال هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ بن حجر لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، يعني الشيخ الذي سقط يكون عدلا عنده وعند غيره أو غير عدل عنده وعند غيره، أو عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل لا عنده أو غير عدل عنده وعدلا عند غيره، فهذه أربعة أقسام. فالأول جائز بلا خلاف أن يسقط راوي أو أن يرسل الراوي عن آخر فيسقط من هو ثقة عنده وعند غيره، واضح؟ وثاني ممنوع بلا خلاف لأنه أسقط من ليس ثقة لا عنده ولا عند غيره. وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه، إذا كان العدل إذا كان ليس عدلا عنده وهو عدل عند غيره وأسقطه فهذا يعني متردد، وأيضا إذا كان عدلا عنده وهو غير عدل عند غيره فهذا أيضا بحسب أسباب الإرسال. قال أما أسباب الإرسال فالحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب، أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسل اعتمادا على صحته عن شيوخه، يعني الحديث كما قال بعضهم يعني ما أروي الحديث حتى أسمعه من 70 وجه، من 70 وجها فيسمع الشيوخ كثر بحيث يصير هذا الحديث مسلم عنده صحته، صحته مسلمة عنده، فيعني يرويه ولو يرسل، ولو أن يرسل. أن يكون نسي من حدث به وعرف المتن فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا عندكم يحتمل أو يتحمل، فالأصوب أنه يتحمل لأن أصل طريقته أنه لا يتحمل إلا عن ثقة، يعني يظهر لي أنه لا يتحمل، لا يتحمل. ها؟ لا فهمت. أيوة لا يتحمل طيب هات شوف يغادي هذه العبارة السرية جديدة ها جديدة ولا ها ها نقيس مقدمة نعم لأن أصل طريقتي أنه لا يحمل أنا قلت لا يتحمل طيب صوابه لا يحمل طيب أنا قاربت صوب في النكت صوب في النكت على ابن الصلاح في هذا الحجر كم صفحة ها اكتب مكتبة الفرقانة اكتب مكتبة الفرقان طبعا الأخيرة لا يحمل طيب الجزء الثاني نعم طيب. أرجع إلى الأول كنت أريد أن أذكر مثالا على هذا فإذا ابن حافظ بن حجر قد ذكره هو ولي إبراهيم عن علي بن مسعود لما كان يحدث علي بن مسعود يقول سمعت أو لا فقال إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد أي عن جماعة أما إذا قلت لكم عن فلان فذاك الذي سمعت ها ذكر هذا العبارة اقرأها فسمع إبراهيم بن حجر ايوه فسميه يسمى واضح اما اذا كان يعني يحدث عن غير واحد فلا يعني يقول قال ابن مسعود مباشره هذا بالنسبه للاول ما يدل عليه الثاني ان يكون نسي من حدثه به ان يكون قد نسي فيرسل هذا هو الحامل له على الارسال الثالث ان لا يقصد التحديد بان يذكر حديث على وجه المذاكره او على جهه الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب بمن طوى أي عارفا بمن لم يذكره عنده عندك بمن طوى عبارة إن كان السامع عارفا أي طوى يعني بمن لم يذكره ذلك المرسل إذا كان السامع في المجلس المرسل في المجلس يأتي فتوى أو يأتي جواب سؤال أو نحو ذلك فيذكر الحكم ويذكر الحديث فلا يسنده وإنما يرسله لأن من يجلس معه عارف بمن تحمل أو عارف يعرف عن هذا الذي أسقطه يكون إن كان السامع عارفا بمن طوى أي بهذا الذي طواه المرسل فلم يذكره قال وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه ولكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة ها؟ طيب لكن قد يقال هنا لعل المرسل قد صح له الحديث من طرق أخرى أو صح له هذا المثل من طرق أخرى السبب الرابع ها؟ أي نعم وذكر هنا في الثقات لهذا عمم بعدين أما من كان يرسي عن كل أحد قد ينكر سبب آخر الرابع وهو أن يكون الإرسال ليس من المرسل بل ممن دونه قد يكون الإرسال ممن دونه ومن أسباب الإرسال عموما أن لا ينشر الراوي، عدم نشاط الراوي في رواية الحديث، قد يفسد ولا ينشط فلا يسند الحديث، إنما يذكر الرجل بدينه. ومن الأسباب أيضا الشك في الشيخ الذي حدثه بالحديث، وأيضا من أسبابه رواية الحديث بالمعنى أو شكه في بعض متن الحديث. وأيضا من أسباب الإرسال خشية الفتنة إذا ما سمى الرجل، قال: ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات. الدرجة الأولى على أهلها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، أي ثبت سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرسل الصحابي مقبول باتفاق عند العلماء. وكنا قد فرقنا سابقا بين أنواع، وكنا الصحابي على ثلاثة أقسام، الصحابي على ثلاثة أقسام، الذي سمع البالغ الذي يصح تحمله وأداؤه فهذا مرسله أيضا مقبول لا إشكال، ودون البالغ الذي يصح أداؤه بعد بلوغه، ها؟ يعني يصح تحمله دون البلوغ، ومن صح تحمله لا أداءه. وهذا القسمين قلنا مميز وغير مميز، فالمميز مرسله مقبول، أما غير المميز ويوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه له يعني 6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف أو نحو ذلك، فقلنا له شرف الصحبة لكن روايته من قبيل رواية التابع مرسل التابع، هذا فصلنا فيه سابقا. علق تحت. قال ابن حجر: قال ابن الصلاح: لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه، لم نعد، عد يعد، لم نعد من العد ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يروي ابن عباس وغيره وإحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسلم، لأن رواية من الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول. ثبت رواية الصحابة عن بعض من التابعين لكن قليلة، ثم هناك التابعين يروون عن من؟ عن صحابة، فعادت المسألة إلى رواية الصحابة عن صحابة. قال ابن حجر: إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، أما من لا يمكنه ذلك، من هو؟ من دون التلميذ، من دون التلميذ، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة أو سنة ونصف أو نحوها، فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا شيئا، يعني حكم رواية التابعين. قال: ثم مرسل صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماع، هذا القسم الثاني اللي وصلنا إليه، لكن هذا الذي له رؤية وليس له سماع إن كان بالغا، إن كان ممن يصح تحمله فروايته رواية مرسل الصحابي مقبول. أما إذا كان ممن لا يصح تحمله، لأن هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية مثل حديث الوداع أو عمل ونحوها، فإن كان ممن يصح سماعه فمثل القسم الأول من حيث الاحتجاج يعني مرسل الصحابي. أما إن كان لا يصح سماعه فكالتابعي. ثم مرسل المخضرم، المخضرم الذي عاش في أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، والأصل في المخضرم أنه يطلق في اللغة على من عاش زمنين مختلفين، من عاش زمنين مختلفين. ثم مرسل المتقن كسعيد بن المسيب، هنا التقييد بالمتقن فيه نظر، لأن هناك كثير من أهل الإتقان ممن يرسل، ومع ذلك قالوا في مراسيلهم أنها شبه بيح وأنها ضعيفة وأنها لا تقبل. وإنما يخص هنا مرسل سعيد بن المسيب دون غيره. قالوا نعم نعم نعم، لأنه تتبعوها فوجدوا أنه يرويها عن أبي هريرة، فيخص مرسل سعيد بن المسيب. فتشت فوجد أكثرها موصولا، فالتقييد بمرسل سعيد بن المسيب أقوى من التقييد بمرسل المتقن المتقن، والخلاف وقع في نفس مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عنه. ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، قوله يتحرى أي لا يروي إلا عن من يقبل حديثه، وهذه مراسيل التابعين تكلم فيها أهل العلم، يعني مراسيل قتادة والزهري ومجاهد وأبي العالية طاووس بن كيسان وغيرهم تكلم فيها أهل العلم، قال هذه أقوى المراسيل. كانت ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن، ولذا قال مراسيل الحسن كالريح، ومثل أيضا الزهري. قال أما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين، كان الزهري يروي عن أنس رضي الله عنه، قتادة يروي عن أنس أيضا رضي الله عنه، لكن غالب رواية الزهري عن التابعين. واضح؟ إذا في المراسيل مراتب، مثل القوة المراسيل مراتب بحيث القوة. أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال قال المراسيل عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مطبوع. وهذا الكتاب قد ذكر فيه مراسيل التابعين ومن بعده، وذكر فيه ما قيل فيه فلان لم يسمع من فلان وهكذا. بس أحضر الكتاب الذي قلت له أستاذ كان أولى لو أحضرته قد الله شفاه. قال جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي، قال شيخنا هذان الكتابان صالح هذان يشملان المرسل على المعنى القديم أي المرسل الصلاحي وكذا المنقطع. وأيضا قال مراسيل أبي داود وهي مطبوعة في آخر السنن، وهذه هي مراسيل المتون، مراسيل المتون من الحديث. وذكر أيضا شيخنا كتاب آخر وهو تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، قال لأبي زرعة العراقي مخطوط ويشتغل فيه، جمع ما بين العلائي وابن أبي حاتم وأضاف من عنده. الكتاب قد طبع الآن عندي، طبع وفيه الجمع بين مراسيل العلائي وابن أبي حاتم مع زيادات أبي زرعة ابن العراقي مع زيادات يزيد. واضح. الوجه الثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. قال وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي: أولا لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ، يروي عن كل واحد فحديثه يحتاج إلى التمييز، فإذا غلب عليه الرواية عن الشيوخ المتروكين والضعفاء والمجاهيل سيكون الغالب على حديثه الضعف والترك. الثاني وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين، أي الذين روى عنهم هذا الشيء. قال شيخنا كمثل الواقدي، فكثير من شيوخه لا تجد لهم تراجم. أضف إلى أن الواقدية متكلم فيه. الثاني وعدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات، لكان الراوي متروكا شديد الضعف فلا ينتفع بروايته عند التقوية وجبر طرق الحديث. وإن كان هذا النوع وهذا الوجه ليس عيبا في الشيخ نفسه، ولكن النتيجة أن يرد الحديث، النتيجة أن يرد الحديث. قال ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور منها: الأول ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من ينتقيهم كما تقدم آنفا، على مرسل من لا ينتقيه كما تقدم آنفا، من كان ينتقي الشيوخ فمرسله أقوى ممن لا ينتقي. ثانيا أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال، كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي، قال متهم بالكذب، يعني الحديث ورواة الحديث كثر وقد استقصى الأئمة تراجمهم. نجد أن أحد الرواة يسمي شيوخا كثر لا نجد لهم تراجم، فلان بن فلان، فلان بن فلان، فعدم وجود التراجم لهم يعني يجعل في النفس شيء من رواية هذا الرجل، فلربما يتهم إما بتغيير أسماء المشايخ ونسبتهم إلى ما لا يشتهر عنهم أو إلى ما ينتسب ما لا ينتسبون إليه، أو أن يكون يخترق أو مخترقا لأبوات ونحوها. واضح؟ ها؟ قال هذا التالي وتسبيع علق على الكلمة هذه؟ ها؟ مين؟ الكتب علم الرجال ما قال؟ قال هذا الحدث زيادة وذكرنا عبد الرحمن بن مسلم الحضراني معروف بالطرائف صدوق أكثر رواية ضعفاء المجال فضعف بسبب ذلك حتى بسبب ابن نمير من الكذب ابن نمير هنا عبد الله بن نمير من رواة الكتب الستة أيضا محمد ابن نمير هذا عبد الله بن نمير وفيه ابنه محمد ابن عبد الله ابن نمير محمد ابن عبد الله نمير يروي عن ابن نمير وكل منهما ينسب إلى نمير قال ابن نمير لكن محمد الأول محمد بن نمير هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة أظن روى عنه الجماعة راجع محمد بن عبد الله ابن نمير ويروي عنه البخاري وابن مسلم وأبوه ابن نمير هو عبد الله بن نمير حتى نسب ابن نمير الكذب وقد وثقه ابن معين واضح هذا طيب هذا الوجه الثاني التدليس واضح والإرسال أيضا وهذا كلام ما يتقوى من الروايات الضعيفة قال الحافظ الحجر رحمه الله ومتى تبع السيء الحفظ لمعتبره أن يكون فوقه أو مثله لا دونه وكذا المختلط الذي لم يتميز والمسلول والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما توقف بعضهم عن إخلاص اسم الحسن عليه هذا كلام حافظ الحجر ذكره المؤلف هنا لمعرفة أوجه الطعن التي سبق ذكرها ما يتعلق بالضبط أو العدالة أو ما لا تعلق لهما بالضبط والعدالة ما الذي منها يتقوى أو لا يتقوى يعني إذا جاء حديث فيه مطعون فيه بسبب من الأسباب التي سبق ذكرها فهذا الطعن هل هو طعن يقوى أو هو طعن لا يكون سبب لرد الحديث على الإطلاق بل إذا جاء من طريق آخر مثله أو فوقه وليس دونه فإن الحديث يتقوى أو أنه طعن لا يتقوى ولو جاء من طريق آخر فأشار هنا إلى أن السيء الحفظ أي الذي الطعن فيه من إيش يتعلق بماذا بالضبط كان يكون فقطين وكذا المختلط الذي لم يتميز هذا يتعلق بماذا بالضبط قوله الذي لم يتميز أما من تميز حديثه فرواية من روى عنه قبل اختلاط سليمة ورواية من روى عنه بعد اختلاط سليمة لا شك بالنظر إليه أيضا أي الراوي بحيث أصله نعم فما كان قبل الاختلاط يكون مقبولا وإذا كان الضابط مقبولا يعني في أصله وما كان بعد الاختلاط صح للمتابعات والشواهد والمستور قد سبق مجهول الحال والإسناد المرسل وكذا المدلس أي رواية الراوي المدلس بالعنعنة والأدق أن يقال وكذا المدلس بالعنعنة يعني إذا روى بالعنعنة أما إذا صرح بالسماء فزال التعليل بالتدليس لأن روايات المدلس بالعنعنة لا نقطع أن تكون غير متصلة إلا يعني لا يقطع بعدم اتصالها ولكن في مظنة فإذا كان صرح بالسماء لا إشكال. أما إذا لم يصلح في السماء ففيه مظنة عدم الاتصال فرجئها من طريق آخر يقوي من شأنها. وكذا إذا لم يعرف المحذوف منها. أما إذا دلت لنا وعرفنا المحذوف لا نشكل. ولهذا قالوا الذي يدلس عن الثقات تدليسه يعني يمشر يسلك تدليس من يدلس عن الثقات لأنه عرفنا عن من يدلس، خاصة إذا كان عين، خاصة إذا كان عين هذا الذي يدلس عنه. إذا قال إذا لم يعرف المحذوف منه، أما إذا عرفناه فإذا كان ثقة فهذا ثقة، إذا كان يعني ضعفه شديد فينبني عليه الحكم، وإذا كان ضعف محتمل فيتقوى أيضا بالمتابعة والشرح. صار حديث حسن لا لذاته، لماذا حسن؟ لمجيئه من طرق أخرى، يعني لما يكون راوي ضعيف أو سيء الحفظ، يعني سوء حفظه لا يلزم منه القطع أنه مخطئ في هذا الحديث، قد يكون مصيبة، لكن ضعفه رجع احتمال تخطئته. فإذا جاء من طريق آخر الراوي الضعيف مدني، وجاء من طريق آخر بسند نفسه من طريق آخر راوي مروز أو كوفي أو شامي أو بنفس المثل أو نحو المثل مثله أو نحو عبارات متقاربة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي فيه الله حافظ لنا. فصار الحسن من ماذا؟ من الطرق، من الطرق. ها؟ من الطرق. فهذا في الواقع موجود، ما كان موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، أو قال يعني يدخل من النار بسبب ذلك. وأيضا يظهر من أهل العلم بهذا مثل، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يؤجج نارا، هذا يأتي بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى تصير نار عظيمة، وهذا لو جئنا بعود صغير ما يستطيع أن يكسرها، إذا أضاف إليه عود ثالث وثالث ورابع وخامس وسادس وعشر وعشرون لا يستطيع. وأيضا الكسر في الإنسان إذا أصاب عظمه كسره فقد ينجب يصل كما كان، لكن إذا كان كسر شديدا لا ينجب يبقى الكسر كما كان، وإنما التئامه يكون التئاما يسيرا لكن مع ذلك لا ينجب. فهكذا أيضا من حيث يعني في رواية الحديث فقد يكون مثل هذا، بل وصفوا بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. هذا مع هذا مع هذا مع هذا. لذا قال حافظ الإمام شيخ الإسلام الدنيا رحمه الله في قبول الرواية المرسل، قال رواية المرسل هل تقبل أو لا؟ قال أنه لها أوجه في قبولها، ومن الأوجه أن يأتي من طريق آخر مرسل، بشرط أن لا يكون شيوخ المرسل الأول نفس شيوخ المرسل الثاني، أو يشتركان في بعض الشيوخ، أو يشتركان في بعض في بعض الشيوخ في بعض الشيوخ. طيب فإذا جاء حديث مثلا من مرسل مثلا الزهري، أو من مرسل كعيل بن سيد بن مدينة، أو من مرسل سالم بن عبد الله بن عمر المدني، أو سليمان بن يسار، أو عطاء بن رباح المكي، أو عطاء بن يسار المدني، أو أهل المدينة، ومرسل آخر من أهل البصرة أو الكوفة، المرسل الحسن البصري مثلا ولا. ولا يكون المرسلين قد اتفقا في شيوخ، خاصة قال شيخ الإسلام إذا كان المتن طويلا فيبعد أن يتفقا على اختلاق اختلاقه وعلى الاتفاق على كثيره. ذكر هذا في غير موضع من كتبه، منها مقدمة التفسير، مقدمة في التفسير ذكر هذا وبينه. فالمجموع من المتابع والمتابع يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث يعني ثابت وله أصل، ثابت وله أيضا له أصل. لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا. طيب الضعيف، الضعيف إذا روى الحديث هل يحتمل أنه مصيب ولا لا؟ ها الدليل عندنا أحاديث البخاري في مسلم صحيحة، وقد جاءت في طرق خارج الصحيح من رواة ضعفاء، من رواة ضعفاء نجد مثلا أحاديث البخاري في مسلم هذا متفق على صحة أحاديثه، فنجد حديث مثلا عند الإمام أحمد في المسند أو عند ابن ماجه أو في الموطأ، يعني كان الموطأ أيضا من الكتب التي هي قوية، مثلا عند المعاجم عند الطبراني عند البزار عند البيهقي عند الدارمي عند ابن الجارود، يعني كان الجارود انتقى أيضا. هذا الأحاديث نجد في إسنادها راوي ضعيف، واضح؟ لكن هذا الراوي الضعيف إذا جئنا قارنا السند الذي روى به والمتن والسند الموجود في الصحيح نجد أنه يتابع راوي الصحيح في الشيخ ومن فوقه إلى الصحابي وبنفس المتن، هذا موجود ولا لا؟ موجود، هذا موجود، فيدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الضعيف قد حفظ هذا الحديث. لماذا استدللنا على حفظه؟ برواية الثقات له، هذا من حيث الواقع صح؟ ومن حيث أيضا الحكم على الضعيف، كيف نحكم على أن الراوي أنه ضعيف؟ بمقارنة أحاديثه مع حديث غير، فنجد الثقات، فنجد أن غالب يغلب عليه الخطأ، لكن يوجد الصواب ولا ما يوجد؟ يوجد الصواب. فإذا مع كل واحد منهما أي من الضعفاء احتمال كون روايته صوابا، احتمال روايته صوابا يعني احتمال كم؟ 20% 30% 25%، طيب أو غير صواب، أو غير صواب على حدين سواء، قد يكون على حد سواء قد يكون على تفاوت، يعني ممكن الراوي الضعيف الذي روى لنا الحديث نقول هذا الحديث احتمال الصواب 50% واحتمال الخطأ 50%، لكن من الرواة من يكون احتمال خطأه كم؟ 40% أو 30%، وقد يكون احتمال خطأه فوق 50 55%، ومع ذلك يضعف الحديث، الحديث الواحد، الحديث الواحد كل واحد أو غير صواب الاحتمال مع كل كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء أو بأرجحية، يعني بأرجحية متقاربة بحيث يكون دائما يطلق على الإسناد بالنظر إلى ذات الإسناد أنه ضعيف. فإذا جاءت من المعتبرين، المعتبرين من هم؟ لا المعتبرين ذكر ابن حجر، المعتبرين قال من فوقها أو مثله ممن يعتبر بحديثه، أما رواية الثقات لا الإشكال، إذا وافق الثقات إذا وافق الثقات فالحديث ثابت بالإسناد الثقة، ثابت بالإسناد الثقة، وكثرة الطرق لا شك كثرة الطرق وتواردها تزيده قوة على قوة، قوة على قوة. فإذا جاءت من المعتبرين، يعني إذا كنا المعتبرين هم الثقات والصدوق فهذا لا شك أنه داخل، لكن القصد في تقوية الحديث بنفسه ليصير حسن لغيره رواية موافقة لأحدهم، لأحد هؤلاء الضعفاء. ولهذا تجد في كتب التراجم عند الحافظ ابن الإمام ابن أبي حاتم وعند ابن عدي وعند ابن حبان وفي من يتكلم فيه ابن خزيمة أيضا وفي غيرهم، فلان يعتبر بحديث أو ممن أستخير الله فيه، يعني ينظر هل هناك من قواه أو لا، وينظر إلى القرائن هل يقوي حديثه، فيعتبر يكتب حديثه، يكتب حديثه ويعتبر به، يعني هو يعني في مرتبة قد يقوى ويحكم عليه بالثبوت إذا وجدت قرائن تدل على أنه حافظ. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة حرج هذا الجانبين الاحتمال المذكورين، احتمالين المذكورين، احتمال أنه صواب أو غير صواب، فإذا تقوى رجع احتماله هو أنه صواب، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، حديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، من درجة التوقف إلى درجة ماذا؟ القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط على رتبة الحسن لذاته، لأن الحديث حسن لذاته نقول هذا إسناد حسن، حسن لغيره نقول هذا إسناد ضعيف، الحديث لمجموع الطرق صار حسنا أي لغيره. الحسن لغيره أصلا ضعيف، إسناد ضعيف، لكن حسن لذاته ليس صحيحا دون الصحيح، الحسن لذاته مقبول يسمى صحيح على الإطلاق العام، ها؟ كما كان صنيع للمتقدمين يعني كابن حبان يخلون الصحيح في حد الحسن كما مر معنا، فالحسن لذاته أصله مقبول، والحسن لغيره أصله ضعيف لكن حسن بطرقه. قال وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه أي الحسن لغيره، يسميه حسن يعني يسميه ضعيفا، لكن ليس من باب أنه لا يقبل ولا يعمل به، ولا قال إن الأحمد من ضعيف اسمه يعمل به ولا يعمل به، الذي يعمل به والذي استطاعها لي بتسميته حديثا حسنا أي غيره. قال وإنما تقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط هي شوف الضعيف في الضبط. طيب والضعيف في العدالة لا تتقوى هل لا تنجبر؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأنه كما مر معنا إذا ما مر معنا أما الخرام المروءة قلنا الغالب أنه لا يضعف الراوي من خرام المروءة فقط إلا وما أشيء أخر، أما الكذب هذا لا يتقوى، والتهمة بالكذب لا يتقوى، الفاسق أيضا، لكن ابتداء قلنا فيها تفصيل واضح. وأيضا بالنسبة للضبط ليس على الإطلاق، لأننا قلنا أن ما يتعلق بالضبط سوء الحفظ يتقوى، كثرة المخالفة قد يتقوى، الوهم يتقوى، لكن شدة الغفلة وفحش الغلط ما يتقوى، من باب المتروك. الإبهام إذا علم تقوى، وإذا لم يعلم قد وقد، ما في طبقة التابعين ليس كما في من دونه، وكذا سبق الكلام على جهالة العين وجهالة الحق. أما في التدليس والإرسال فالتقوي سبق الكلام عليه، وأما كثرة الرواية المجهولين المتروكين فهذه تتردد بين التقوية وعدمها. أن لا يكون الضعف شديدا، أن تعترض بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى منه، أن لا تخالف رواية أوثق أو اثقات، لأن هناك ستصير من باب النكار. ويضاف أيضا ضابطا آخر وشرطا آخر ذكره شيخنا، أن لا تكون الرواية منكرة تخالف قواعد الشريعة. هنا هذا المبحث ما يتقوى من الروايات وغيرها، يعني هذا مبحث مهم جدا خاصة في هذا الزمن في بعض المسائل وبعض المباحث في الحديث، في يعني ينبغي أن تعرف فيه بعض الأصول، ومنها أن تقوية الحديث بمجموع الطرق مما درج عليه السابقون، مما درج عليه السلف، مما درج عليه المتقدمون، مما درج عليه المتقدمون، هذا أولا الرأس الأول. بس الأمر الثاني أيضا الذي ينبه عليه أن الحديث إنما يتقوى بمجيئه من طرق كثيرة أو من طرق، سواء كان من باب المتابعات أو من باب الشواهد، وإنما يتقوى ما كان يدل على معنى واحد، على معنى واحد سواء اتفق في اللفظ أو المعنى. الأمر الثالث ينبغي أن يعلم أن ليس كثرة الطرق دائما ينبني عليها تقوية الحديث، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره النووي في مقدمة الأربعين، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة، وله ألفاظ كثيرة، وقد ذكر كتابة روايته عن أكثر من 13 صحابيا، ومع ذلك قال لا يتقوى الحديث، بل اتفق أهل العلم على عدم تقويته. فليس كل كثرة طرق دليل على قوة أو تقوى الحديث وانجذابه أنه ينجذب. والأمر الرابع كون تقوية الحديث بطرقه ثابت عن السلف له أمثلة كثيرة بالنظر إلى كتب الحديث، وأيضا إلى كتب الرجال، فنجد عبارات تدل على ذلك. الأمر الخامس ليس كل ضعف ينجبر، ليس كل ضعف ينجبر، كما ذكر هنا. والأمر السادس الضعف الشديد ولو جاء من طرق لا يرتفع إلى ضعف يسير، لأن كان الحديث من طريق ضعيف جدا وضعيف جدا وضعيف جدا ومتروك وكذاب وكذا وكذا، فكثرة الطرق نقول يرتفع إلى ضعف يسير، هذا لا يصح، وإن اختاره السيوطي في ألفيته. ولم يوافق على ذلك أهل العلم. كما ذكرنا من الأمر، والأمر السابع يمكن أن يراجع في هذا الباب كتابين، منهج المحدثين في تقوية الأحاديث الضعيفة، أظنه لشيخ شيخنا صالح الرفاعي، شيخه وهو ضياء الرحمن المبارك فوري، أظن هذا مؤلفه، سأتيكم بالكتاب. الكتاب الثاني نعم الكتاب الثاني تقوية الأحاديث بالشواهد المتابعة. من طارق بن عوض الله، طارق بن عوض الله وهذا مطبوع أيضا معاصر، له كتاب الحديث، له كتاب في هذا وهو مهم نافع، وأثنى عليه بعض المحققين في الحديث المعاصر. هذا إضافة إلى ما ذكرته لكم في كتب الحديث في الرجال السابقة، ومر معنا غير مرة كلام الإمام أحمد وكلام تبه معي كلام الإمام أحمد غيره، وقلنا هذا يدل على ماذا؟ على تقوية الحديث. كثرة التكفال، لماذا تكتب عن فلان؟ قال لي أعتبره حديثا ونحو ذلك. واضح؟ لعلنا نأتي ببعض الأمثلة في الأسبوع القادم نقرأها إن شاء الله تعالى، لا يدل على الذي اشتغل مفهوم. طيب نكتفي بهذا، يبقى لنا الباب الأخير الثالث، وهو عبارات الجرح والتعديل، وهو على فصلين، فصل في معاني بعض عبارات الجرح والتعديل العامة والمختصة، العامة التي تجد عند كل من المحدثين عند كل أئمة الجهة التأديب، والخاصة التي تخص بعضهم دون بعض، وبعضهم مختصة ببعض العبارات تدل على معاني معينة. والفصل الثاني في مراتب الجهة التأديب، أول ما رتبها الإمام ابن أبي حاتم في الجهة التأديب، ثم تلاه الأئمة من بعد ذلك، ذكر ابن أبي حاتم مراتب التوثيق التعديل ومراتب أيضا التجريح، ثم زاد عليه علم الصلاح شيئا، ثم جاء بعد ذلك الإمام العراقي وأيضا الذهبي، ثم أيضا بعدهما الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك أيضا الإمام الشخاوي، وذكر المؤلف مقارنة بين هذه المراتب عند هؤلاء الأئمة. هذا مبحث نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة للرواة الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة، من ذكرت لكم؟ هل في من جمعهم؟ الذين أمليتهم عليكم كم؟ 14 أين هم؟ كتبتموهم؟ كتبناهم. من عندهم؟ في البيت، عند أهل البيت. من كاتبهم؟ الهامش أو هل ذكرنا منصور بن المعتمر؟ لا ما ذكرنا. ما ما أظن ذكرنا ما أظن ذكرنا وين وجدت؟ كتاب عبد الرحمن هذا الصنفويني عم نقله، هو مطبوع من المجلدين فقط. لا المجلد الأول الثاني الثاني الذي يجلسه وين ذكر عندك في الكتاب ولا في التعليق؟ انت ذكرت جمعت ما جمعناه. ها كم ذكر؟ عن غير الثقه في غالب الحال بين الخطا احمد يحيى احمد يحيى مالك والشامي جيد. بقية خريج ماء بن حرب جيد. يحيى وشعبة أي مشهور. ونجم مهدي مع المنصور جيد. بس جاد بس أهداف أهد أهد بيت أحمد يحيى أهد بالأول بالأول قلت من كان لا يقول عن غيره من كان لا من كان من كان لا يقول لا ينقل عن غير الثقة، يعني ينقل عن الثقة فقط. أيوة. غالب الحال إذا لم يتحقق. غالب الحال نعم. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. يحيى بن سعيد القطان. مالك بن أنس الشعبي. عامل بن شرحيل الشعبي. بقية بن مخلد. زين. حريز بن معن بن حرب. حريز بن عثمان زين. معن بن حرب سليمان بن حرب. يحيى وشعبة هذا كم نهى الأول يحيى ما الأول ما الأول نعم أحمد يحيى مع أحمد يحيى مالك أحمد يحيى يحيى بكثير يحيى بن بكير نعم دي مبني بكير يحيى بن عبد بكير زيد طيب جاي استقام يحيى بن بكير زيد جبل المسلم بدخلنا المهدي نصر من المعتمة جابة ذكرنا أكثر من أحداث أبو داود ورسلنا أخرى هذا خلاص طريقة مختصرة هذا طريقة معينة إذا روى عن ابن أبي شيبة أسقط الصفة نعم يحفظ بالسياسة ها؟ يحفظ بالسياسة هذا ذكرنا زي ابن المبارك ابن المبارك ذكرنا ها؟ الإمام أحمد أحمد ذكرنا الإمام بحر ذكرنا الإمام مالك أيوة أبو داود وبقية بن مقرن أيوة زهد البخاري ها البخاري إيه أبو زرع أبو زرع وعبد الرحمن بن مهدي إيه وابن خزيمة مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك أتمنى الشيخ حلو حالي حريج بن أثنان بن خزيمة النسائي ذكرنا بن خزيمة بن خزيمة ذكر ومن هم؟ إسماعيل هادي خالد يزيد التهذيب أيوه محمد بن مرزاح القرطبي يزيد التهذيب أيوه وظفر إلى مدرسة خراسان تقريبا محمد بن مرزاح القرطبي يزيد التهذيب أيوه محمد بن مرزاح القرطبي يزيد كم القطب زيد يحيى بن كثير القطب يحيى بن كثير ليس يحيى بن كثير يحيى بن كثير ليس يحيى بن كثير على كل أنا في المنصوص من المؤتمر أيضا كما ذكر نص على ذلك الحافظ هذا في التهذيب التهذيب التهذيب ذكره منصوص من المؤتمر لا يروي إلا عن ثقة قال لا يروي إلا عن ثقة فله العبارة لا يحمل هو ذكرناه هنا في رواية التدليس لا هذا في رواية التدليس ولا يروي إلا عن من سمع إلا عن من سمع المن أضيفه أضيفه منصوب من المعتبر أضيفه لكن منصوب من المعتبر فذكر في التهذيب أنه لا يروي إلا عن فيه. طيب ذكرنا المجروحين لابن حبان صح الكتاب الذي بعده الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد كان في ضعفاء الرجال الإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني مولود سنة 77 و200 متوفى سنة 65 و300 مشى المؤلف في كتابه على الطريقة التالية أولا يذكر من ذكر فيه نوع من الضعف ولو كان في التفاق ثانيا يرجح عند الاختلاف ثالثا يذكر نماذج من روايات أو من وريات الراوي وبخاصة ما ينكر عليه يختم الترجمة بخلاصة ما يراه في الراوي حسب اجتهاده ينقل أقوال الأئمة مسندة وهو يعد انتهى الحاصل يعد من المعتدلين في الجرح والتعديل وقد اختصر كتابه مختصر الكمال مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ستة وستين وسبعمية خمسة وأربعين وثمانمية كتاب تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين للإمام أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين متوفى 85 و300 هو جزء واحد ذكر محققه أن المؤلف سار على ما سار عليه في كتاب الثقات حيث يعتمد على أقوال النقاد السابقين كأحمد وابن معين وغيرهما ينقل عباراتهم دون تصدق ثانيا أورد هنا بعض الثقات لمجرد كلام ناقد فيهم كيف بهذا القدر أبي حفص عمر محمد بن شاهين 85 300 وقبل عندنا ما نقرأ شوية قبل المنهج الجبتالي تقريب الحديث وهي أكيد وأيضا لاعتبار الشوائد تقريب أحاديث لمتابعات الشوائد لصالح رضا الله أي نعم البحوث اللي قدمناها في من لا يرى الالتقاء الأخ مختص لنا تعالى الأخ الحاج بن عندك مثل ملتوته الأخ عندك ويشوف غيره أخ كما عندك أنت غائب بزاد شو أعطيناك من أعطيناك ها؟ يموت هذا البحث من لا يرضي إلا عن ثقة كتب شيوخي ما كنت حاضر الباقي ما كنت خلاص لا لا لا أسأل عليها مرة أخرى. إذا جئتم بها جئتم بها، إذا ما جئتم بها على نفسها خلق بلق. تفضل. ها في ماذا؟ ما به كل صدر كل صدر البحث عندك هنا ما عندك هنا اللي هي طبعا ايه قلت فيها اللي عندي طبعا تنجي اثنين ثلاث قلت فيها اخطأ سجل المضرب ذكرت كل لا الله ان ذكرت جازم اللي ذكرت الكتاب يحتاج الى تحقيق فيه اخطاء لم اذكر لكم هذا ذكرت الكتاب يحتاج الى تحقيق فيه اخطاء ما ليش سيدة اللي عندي انا اللي عندي حقك عندي السنة موجود عندي طبعا عندي السنة بس مراجع نرجعك نعم نرجعك لم تشهديه في الكامل بس كان كتب اخرى جاءت لأ المكان هذا المالية مش هؤلاء مش شعبة رواه عنهم شعبة وقيل قال في الحافظ الحجر مقبول أو مجهول أو ضعيف تعطيك ستة نقرأ البحث والآخرون ها تفضل في ورقة ها اكتبها اكتبها رتبها رتبها مبيضة كان أقرأها كان أقرأ كل بحث إلي إيش أزج ها بعد أشوف ها وفين طيب إيش الجحور هي كان الديوان مش معطوها فتستفيد من البحث أكثر من جانب مما تستفيد من خمسة أو ست دروس ها؟ ولو بعض المراجع لكن هذا لا يمنع أن يكون بحثا مختصرا ناقصا ليس لا يوجد إيه؟ قال الوقت قال الوقت كبير يفضل كثير بحث حلالي عندي فاتح ودخل عني أقل من عني كثير عندي يحاول كيف اللي بحث فينا قراءة يكون فيها اعتراض يكون فيها اعتراض يكون فيها اعتراض يكون فيها لا نكتب فكري قبل الفجر خمسة في حق كلها ثمانية يسوها في احنا كامل ما ليش ليش بدك اللي في الطريق يا سلاك شو الطريق ها؟ ما تقدر ومو عذرة اللي كتبناه ليس عذرا على كل التوفيق إن شاء الله تعالى هذا اللي الأسبوع القادم على أن نقرأ فيه ممكن أستفاد من قوله كل عقل أنا قادم من العقل لكن أقرأ في كتب التخريج هذه حتى نرى تطبيق ذلك من جهة العلم هذا لا يعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يتم عندي تنبيه قبل بعد الصلاة شبه بعد كده ويسا كل خلق من تنبيه واحد من المال